السؤال رقم 27 ينجر عن الجولان بلوحات تسجيل مزورة: ألف خطية مالية فقط، ب وضع العربة بالمستودع البلدي، جيم سحب رخصة السياقة. أعيد: ينجر عن الجولان بلوحات تسجيل مزورة: ألف خطية مالية فقط، ب وضع العربة بالمستودع البلدي، جيم سحب رخصة السياقة.